بيقول للأريوسين طيب يا سيدي الأب قبل الابن زمنيا وحصل تجزئة بس في الآخر مدام ولادة حقيقية يبقى الابن من جوهر أبيه يبقى هو إله حقيقي حتى لو الأب قبله. وكلامه عقلاني ومنطقي. هي القضية بقى ان انت بتفند ان ده ضد الصفات الألوهية. ايه لازمة ان يكون في ابن مع الاب اذا كان الاب قبل منه والاب اكمل منه والاب اعظم منه وكذا وكذا وكذا. يبقى ايه ليه ننسب ده ربنا؟ فهو اللي هو قول الله عز وجل قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. ان كون ان الرحمن له ولد فهو مستحق العبادة لأنه مولود من الرحمن من نفس جنسي من نفس جوهري. لكن ده ما حصلش فمش بنعبد أي شخص غير الله عز وجل لأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. يعني المبدأ سليم إن لو فعلا الله عز وجل ولد ابنا فابنه مستحق العبادة. لكن ما ينفعش تقول لي هما الاثنين مع بعض في نفس اللحظة ومش عارف ما فيش أسبقية زمنية. ده كلام فاضي. هيبقى في أسبقية وهيبقى في إن الأب أعظم وهيبقى في إن الابن معتمد وهيبقى في كل لوازم الولادة. علشان لوازم الولادة دي كلها موجودة فمع كمال ربنا يبقى ده لا يجوز إنه يحصل. فالله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنا أقصد يبقى هنا ان يكون ان يحصل انقسام وتجزئة واسبقية كل ده ما يمنعش برضو في الاخر ان الابن هيبقى من جوهر وهيبقى كده اله حقيقي من اله حقيقي. ايه المشكلة؟ بس هو عارف ان مع هذا هيكون في تفاوت ما بين الاثنين وهيكون في واحد اعظم من الثاني وان ده غير معقول وغير منطقي انه يحدث. ويبقى انت برضو ستشعر ان الابن اقل. يبقى ايه لازمة ازاي اله وتستشعر في هذا الدونية والاقلية والكلام ده كله. طيب سيبك بقى من بيت الاقتباس مش مشكلة. انا هكتفي بهذا القدر. هنقف عند عنوان قوانين الاجساد البشرية. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.